ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا حي يا قيوم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا منان يا ربنا يا رحمن. نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. فلا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين. وكلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا عليك توكلنا على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا عزمت فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا في إخراج الأسحار والحسد والعيون والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة والمسوس الساحرة والمسوس العاشقة ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا في إبطال الأسحار والحسد والعيون وخروج الآثار وإحلال العقد وفك المرابط وفك المرابط القديمة وإبطال الأسحار العظيمة القديمة القوية في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وفي الأعصاب وفي الدم في العروق في الشرايين والأوردة ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا فإذا عزمت فتوكل على الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عزمنا على إخراج الأسحار والحسد والعيون بإذنك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وتوكلنا عليك في ذلك يا مولانا نقرأ بآياتك العظيمة الكريمة على الأسحار والحسد والعيون فتبطلها يا ربنا وتخرجها يا ربنا توكلنا عليك فاللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا فانصرنا يا ربنا وجبرنا فانصرنا يا ربنا وجبرنا وكلنا واكفنا يا مولانا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار المأكولة والمشروبة القديمة العظيمة القوية المربوطة والمخدومة المتشابكة والمتورمة والمتورمة الخفية العظيمة القوية الشديدة الغائرة المنتفخة المتماسكة المتشعبة توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها خفيها وظاهرها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد ربنا عليك توكلنا ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا على الله ربنا توكلنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه توكلنا عليك يا ربنا توكل عليك المسحور والمسحورة توكل عليك الراقي والراقية توكل عليك الوالد والوالدة توكل عليك الولد البنت الابن والبنت توكلنا عليك يا ربنا، توكلنا عليك، توكل عليك المسلم والمسلمة، المؤمن والمؤمنة، المحسن والمحسنة، ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اكفنا يا ربنا الأسحار كلنا يا ربنا بالتوكل عليك، اكفنا يا ربنا ساحرا وساحرة، اكفنا يا ربنا ساحرين ظالمين حاسدين عاشقين في الجسد يا ربنا، واكفنا حقدهم، واكفنا يا ربنا مرابطهم، واكفنا يا ربنا خبثهم، واكفنا يا ربنا الحديد، حديدا ربطوه، حديدا أثقلوا به الأسحار، وربطوا به الأسحار، وعقدوا فيه العقد، العقد السحرية والحسدية يا ربنا، ربنا عليك توكلنا، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربنا عليك توكلنا، ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا، في خروج هذه الأسحار الماكولة والمشروبة المعقودة والمنفوذة، ما كان على الدم وما كان على الماء وما كان على الهواء وما كان على النار وما كان على التراب وما كان على الماء وما كان سفليا وما كان علويا وما كان للهوى والعشق وما كان للهوى والعشق وما كان للهوى والعشق وما كان للتفريق والطلاق والعذاب والنكال وما كان للأمراض والأدواء والأسقام وما كان للفقر والقلة والذلة والمهانة، ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر الله أكبر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلنا عليك يا ربنا فكن حسبنا، فكن كافينا، فكن حافظنا، فكن ناصرنا، وتول أمرنا، واكشف كربنا، واكشف كربنا، وعافنا من بلائنا، وابطل أسحارنا، وابطل أسحارنا، ما كان منها في الجسد وما كان خارج الجسد، وابطل أسحارنا، ما كان مدفونا، ما كان مدفونا في باطن الأرض، وما كان مغروزا ومدسوسا، وما كان مدسوسا، وما كان في البحار ملقى، وما كان على سفوح الجبال وتحت الأحجار وعلى الأشجار وتحتها ومع الطيور، ومع الطيور تحمله، وفي بطون الأموات بشرا وحيوانات، ربنا عليك توكلنا، اللهم اكفنا يا مولانا أسحارا عظيما، أسحارا في القبور، أسحارا في المقابر وفي القبور، مع الأموات في أحشائهم مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفار معهم. اكفنا يا ربنا أسحارا عظيمة في الأبيار وفي المقابر والقبور وعلى سفوح الجبال وفي الأودية والشعاب والأنهار والبحار والصحاري والقفار وفي بيوتنا الآن وفي بيوت كنا فيها ملكناها أو استأجرناها ربنا عليك توكلنا ربنا ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار في إبطال الأسحار والحسد والعيون في إبطال الأسحار والحسد والعيون. عزمنا يا ربنا على إبطال الأسحار والحسد والعيون بأمرك يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا. ما كان منها في الأجساد وما كان منها في البيوت وما كان منها في الأزواج وما كان منها في الذرية وما كان منها في المراكب وما كان منها على الكواكب والنجوم علوية ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رحمك يا ربنا بعبدك وأمتك رحمك يا ربنا بعبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا. فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله. ربنا عليك توكلنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار فأبطلها يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الحسد فأبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا وأذهبه يا ربنا. توكلنا عليك يا ربنا في إبطال أثر العيون فأبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا واحلل عقدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ربنا عليك توكلنا توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا مولانا توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد في إحلال العقد في إحلال العقد في إحلال العقد. فإذا عزمت فتوكل على الله. ربنا عليك توكلنا ربنا ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إحلال العقد في إحلال العقد كلها كلها كلها ما كان في الجسد وما كان في الزوجة وما كان في الذرية وما كان في البيت وما كان في البيت وما كان في البحر وما كان في النهر وما كان في السهل وما كان في الجبل وما كان في البئر وما كان في القبر وما كان في القبر. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا فأعرض فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيدي الحاسدين عنا كف يا ربنا أيدي الأقارب والأباعد من الذكور والإناث الحاقدين الساهرين الطاغين الباغين عنا كف يا ربنا أيدي المردة والعفاريت من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم المعتدين وحكامهم وظلامهم وأمرائهم وشيوخهم وعلمائهم الظالمين عليك بهم يا ربنا فكف أيدي السحرة والحسدة يا ربنا الظالمين والعاشقين ومن نكدوا علينا ومن أشقونا وعذبونا وقهرونا وكانوا سببا في الحظ والنصيب وفي الأسقام وفي الفقر والقلة والعذاب والنكال والأمراض والأدواء والأسقام فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم فإن الله عزيز حكيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله إنه هو السميع العليم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه

إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار في إبطال الأسحار العظيمة والقديمة والشديدة والقوية يا ربنا والغائرة في الجسد وفي الأرض يا ربنا وعلى الكواكب والنجوم وسوداء وحمراء وزرقاء وبيضاء ربنا عليك توكلنا اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت وممن كانت اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الحسد الشديد الحسد الشديد وآثار العيون يا ربنا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت وممن كانت وفي الجسد وخارج الجسد اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا اللهم فلا تكلنا يا ربنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن يا ربنا اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ربنا فاللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ربنا فكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا سحرا معقودا اللهم أطل يا ربنا سحرا منفوذا اللهم أطل يا ربنا سحرا نفخ البطن اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون والحقد نفخت البطن ورمت البطن أثرت على المزاج والعقل أثرت على الحياة أثرت على النفسية أثرت على الأخلاق أثرت عليه مع زوجها أثرت على الذرية أثرت على الزوجين أثرت على الذرية أثرت على العمل أثرت على العمل أثرت على الدين أطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها كلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا سحرا قديما عظيما شديدا على الهوى والعشق وعلى عدم التوفيق يا ربنا وعلى الحظ والنصيب وعلى الأمراض والأدواء وعلى الفقر والقلة والذلة اللهم أطل يا ربنا سحر تعطيل ورابط اللهم أطل يا ربنا كل سحر يا ربنا أطل يا ربنا سحر على العقل على العقل على العقل يا ربنا يا ربنا على العقل على العقل يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون الله أكبر فبطل ما كانوا يعملون أبطله يا ربنا بحولك وقوتك في الجسد وخارج الجسد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا اللهم احل يا ربنا معقدا اللهم فك يا ربنا مربوطا اللهم احل يا ربنا معقدا اللهم فك يا ربنا مربوطا اللهم ارخي يا ربنا مشدودا اللهم اصهر يا ربنا متماسكا اللهم سيح يا ربنا مجمدا اللهم ألن يا ربنا حديدا أضعف يا ربنا قويا أضعف يا ربنا قويا احصر يا ربنا منتشرا احصر يا ربنا منتشرا واقطع يا ربنا متصلا فاقطع يا ربنا متصلا وزع يا ربنا غائرا وزع يا ربنا غائرا وزع يا ربنا غائرا وابرد يا ربنا حارة وابرد يا ربنا حارة وابرد يا ربنا حارة وابرد يا ربنا حارة وابرد يا ربنا حارة وابرد يا ربنا حارة وزع يا ربنا غائرة مزق يا ربنا العقادة كلها والأسحار يا ربنا وأثر الحسد والعيون مزقها يا ربنا قطعها يا ربنا اجتث أصولها اجتث يا ربنا أصولها فجرها يا ربنا ابجسها يا ربنا دمرها بعثرها يا ربنا، أزلها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، فتتها يا مولانا، فتتها يا ربنا، فتتها يا ربنا، كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. هرطل يا ربنا ما في الدم، هرطل يا ربنا ما في العصب، هرطل يا ربنا ما في العظم، هرطل يا ربنا ما في المفصل واليدين والرجلين يا ربنا يا ربنا، هرطل يا ربنا هذه العقد كلها قوية عظيمة شديدة محكمة مربوطة موثقة يا ربنا، دائرية مربعة ومستطيلة يا ربنا، طولية وعرضية يا ربنا يا ربنا، طويلة وقصيرة يا ربنا، خفية وظاهرة. بطل ما كانوا يعملون بطل. ارطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، ارطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، واحل يا ربنا كل العقد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس، من الفكر من الفكر والعقل يا ربنا يا ربنا، ومن النفسية ومن النفسية ومن النفسية، من القلب من القلب ومن الصدر، من القلب على الخوف على الخوف، على الخوف على الخوف على الخوف، ومن الصدر ومن الصدر، الخوف على الخوف على الخوف، من القلب على الخوف وعلى وعلى الروع وعلى الروع وعلى الروع، وعلى الألم والوجع وعلى النغز وعلى النغز، من الصدر ومن الصدر، على الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن تحت الضلوع ومن بين الضلوع يا ربنا يا ربنا، من الكتفين ومن الكتفين، من العنق ومن العنق، فحل يا ربنا كل العقد ومن عظيمة شديدة. ربنا ربنا ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ربنا ربنا ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ربنا ربنا ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار كلها كلها كلها، التي في الجسد والتي خارج الجسد، فاللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها واحللها، واحللها يا ربنا واحللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا من العروق، احللها يا ربنا من العروق، احللها يا ربنا، احللها من الروح، من الروح، من الروح، من الروح، من الروح الرقيقة الشفافة، من الروح، من الروح، من الروح والجسد، من العقل والبدن، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من البطن، من البطن، من البطن، من البطن، من المعدة، من المعدة، من المريء، من المريء، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المعدة، من المريء، من المريء، من البنكرياس والكبد والطحال، من البنكرياس والكبد والطحال، ومن الكليتين والحالبين والمثانة، والاثني على الشر والاثني عشر، والقولون والقولون، ومن الأمعاء ومن الأمعاء، ومن الأمعاء ومن الأمعاء، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، لا يا ربنا احلها يا ربنا، من أسفل البطن، ومن أسفل البطن، ومن أسفل البطن، ومن أسفل البطن، عليها عاشق عاشق وعاشقة، ومن أسفل البطن عليها عاشق وعاشقة، يا ربنا يا ربنا، ومن الفرج، ومن الفرج من الفرج، احل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا احلها بقوتك بقوتك بقوتك، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. ربنا ربنا ربنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، اللهم إنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطال الأسحار، في إبطال الأسحار والعقد، في إبطال الأسحار والعقد، في إبطال الأسحار والعقد، ما كان في الظهر، ما كان في القفا وفي الظهر، ما كان مربوطا ومعقودا، ما كان في المعدة، ما كان في البطن، ما كان في الظهر، ما كان في العمود الفقري، ما كان في الفقرات، ما كان مقابل الصدر، ما كان في الظهر مقابل الصدر، ما كان في الضلوع، في ضلوع الصدر، في ضلوع الصدر، في ضلوع، في ضلوع الظهر، في ضلوع الظهر، يا ربنا يا ربنا، ما كان في العضلات، في العضلات، في العضلات، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، يا ربنا هذه العقادة، في اللحم في اللحم، في الشحم في الشحم، يا ربنا يا ربنا، في الدم في الدم، في الدم تجري، في الدم تجري، حلها يا ربنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك يا ربنا، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احلها بحولك وقوتك، اللهم احلها بحولك وقوتك، قوية عظيمة شديدة يا ربنا، لا قوية عليك سبحانك وتعاليت يا ربنا، لا عزيز عليك يا ربنا سبحانك وتعاليت يا ربنا، أنت القادر المقتدر القدير سبحانك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء يا ربنا، ولا يقهرك شيء. اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة. بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك، والله يكفيك ويشفيك ويحميك. اللهم اطل يا ربنا كل سحر قديم عظيم شديد، قديم عظيم شديد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون.